بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. قلنا انتهينا من الكلام على تقسيمات الحديث من ناحية القبول أو الرد، وتكلمنا على أن الحديث المقبول أربع درجات: الصحيح لذاته وتوفرت فيه الشروط الخمسة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، وألا يكون شاذا ولا معللا، وإذا خف الضبط فهو الحديث الحسن لذاته، إذا تعددت الطرق الحسن لذاته فهو الصحيح لغيره، فإذا اختل شرط من شروط الحسن لذاته فهو الضعيف، فإذا كان الضعف غير شديد وجاء من عدة طرق أخرى فهو الحسن لغيره، فأصبحت مراتب الحديث المقبول الصحيح لذاته بعده يتلوه الصحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره. تكلمنا على هذه الدرجات واخد حضرتك. بعد كده في مبحث نختم به هذا المبحث في الحديث المقبول او الخبر المقبول، نحاول ننتهي منه النهارده، بحيث ان شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى المره القادمه نتكلم في الخبر المردود. الخبر نعم، ما ده مقبول معمول به وده كايه ضعيف، هتكلمنا على هذا ان شاء الله تسمع شروطها. طيب خبر الأحاد المقبول المحتف بالقرائن، يعني ايه محتف بالقرائن؟ يعني حوالي بعض الأمور اللي جعلته يأخذ منزلة، احنا مش هنقول ان هو يفيد العلم القطعي، احنا قلنا فيه اللي هو المتواتر يفيد العلم الايه القطعي، واخدين بالكم؟ وخبر الأحاد يفيد العلم الايه الظني، يعني انا احتاج لنظر وبحث واستدلال عشان اعرف صحته، غير المتواتر مقبول دائما. هو هنا بيقول لك ان خبر الاحاد ممكن تحتفي ببعض الامور، زي مثلا ايه، احنا فاكرين لما قلنا مثلا العدد اللي يثبت به التواتر، قلنا مش لازم يكون مثلا عدد ضخم، لكن ممكن يكون عدد قليل 6-7 مثلا، لكن في قرائن احتفت به بهذا العدد جعلت ان انا اطمئن لثبوت الخبر، زي مثلا يكونوا كلهم علماء مقدلك، او يكونوا كلهم فقهاء، او يكونوا مثلا كلهم من سلاسل الذهب، وخدلك في سلاسل كده في اصح الاسانيد يسموها السلسله الذهبيه، اصح الاسناد عن ابن عمر، اصح الاسناد عن ابن مسعود، اصح الاسناد عن عائشه، اصح الاسناد عن ابي هريره، اصح الاسناد، ففي اصح اسانيد عن الرواه دول، فتلاقي الحديث جه باصح الاسانيد، فتلاقي ده كده عندك ايه اطمئنان لثبوته. فكده القرائن ديت لما تحتف تحيط بهذا الخبر ده بيخلي عندي انا ايه ثقه اكثر بثبوت هذا الخبر، فممكن يفيد عندي العلم النظري، يفيد عندي العلم النظري واخد بالك، او يفيد العلم ان انا علي منزلته عاليه جدا كاد ان يقترب للايه القطع او اليقين، ويقدم على غيره. يعني لو عندي خبر، يعني لو عندي هبتدي ارجح بين خبرين، وخبر جه من طريقين وخبر جه من طريق واحد، انا اقدم اللي عندي من طريقين. طب خبر احتفت به القرائن وخبر ما احتفتش به القرائن، اخد ايه؟ اقدم الخبر اللي احتفت به القرائن، فهذه قرائن واخد بالك ترجحه على ايه؟ على غيره. واخد بالك من الاخبار، اخبار الاحاد التي احتفت بها القرائن اللي يتفق على البخاري ومسلم، هذه قرينة، لان الكتابين دول تلقتهم الامة بالقبول، يعني الامة اتفقت على صحة ما فيهما من الاحاديث المسندة غير المعلقات، الاحاديث المسندة الامة اتفقت على صحة هذه الحديث اللي ذكرت في الايه في البخاري ومسلم، الا بعض الاحرف اليسيرة انتقدت الدارقطني، هم الرأي رأيهم والقول قولهم وهم اعلى من الدارقطني، ولكن هي بيجي في خلاف، الامه لم تتلقى الكتب، يعني في ناس من الامه جات لها فيها حديث بسيطه ضعيف، معايا مش معايا، لكن في الجمله الامه تلقت الكتابين دول بالايه بالقبول، جدية قرائن تقويهم على ايه على غيره. تلقى الامه اليوم بالقبول. طبعا هم كانوا اعلم الناس بالاحاديث الصحيحه البخاري ومسلم، البخاري ده شيخ مسلم. ممكن المشهور، الحديث المشهور، المشهور ده اللي بعد المتواتر على طول. وإن كانت هذه مسألة اصطلاحية، المشهور ولا المستفيض، ده احنا بنقول المشهور اللي بعد المتواتر على طول، يعني طرقه كثيرة بس ما بلغتش حد الايه التواتر. لما يكون الطرق بتاعته صحيحة ما فيهاش علل، يبقى ده قرينة، يعني ده عنده طرق كثيرة وصحيحة، فهذه قرائن ترجحه على ايه؟ على غيره. احتفت به قرائن ترجحه على ايه؟ على غير عند التعظيم. ما هنا الطرق قرينة، يعني الطرق الكثيرة ان هي سليمة من العلل، دي قرينة تقويه. ان الحديث يكون في البخاري ومسلم دي قرينة تقويه، واخد بالك كده. الخبر المسلسل بالأئمة ايه؟ الحفاظ المتقنين، واخد بالك. مثلا احمد يروي عن الشافعي عن مالك وهكذا، واليوم طرق تانية، يعني برضو في طرق عن ايه، احمد شاركه في الرواية عن الشافعي ناس غيره، والشافعي شاركه في الرواية عن مالك ناس تانية، بس ايه في اسناد منه احمد عن الشافعي، ما ده احمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ ايه مالك، فاحمد عن الشافعي عن مالك، فده في ائمة في الاسناد، دي قرينة، الناس دول حفاظ، في دي قرينة تقوي هذا الايه هذا الحكم. هذا الخبر المحتف بالقرائن أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الأحد. لو تعارضه نقدم اللي احتفت به الإيه القرائن على غيره عند التعارض. واضح كده؟ ونتكلم على موضوع التعارض دلوقتي. المقصد الثاني تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به. أقبلني؟ إزاي؟ يعني هيتكلم على نوعين، المحكم والمختلف والناسخ والمنسوخ. محكم مختلف الحديث والناسخ والايه والمنسوخ. هيتكلم الاول على المحكم ومختلف الحديث. المحكم يعني حديث، المحكم لغة بمعنى ايه، احكم الشيء يعني اتقنه، يعني حديث اصطلاحا، حديث مقبول سالم من معارضة مثله، يعني مفيش في الباب غيره، مفيش حديث تاني يعارضه يخلي بينهم تعارض بحيث ان انا احاول اجمع بين الحديثين او ارجح، لا، حديث مفيش ايه في الباب ما يدفعه، موافق للاصول، فده اسمه حديث ايه، حديث محكم، مفيش هو اصح ما في هذا الباب او مفيش في الباب غيره، واخد بالك. ففي هذا الحالة واخد بالك، والحديث الـ هذا النوع بيسموه الحديث الايه المحكم، اسمه حديث ايه محكم، على خلاف المختلف. المختلف واخد بالك، يعني من كلمة الاختلاف يعني مش مفيش اتفاق، واخد بالك، يعني الحديث معناها الحديث اللي بتصلنا ويخالف بعضها بعضا، يعني كده في خلاف في الايه في المعنى. لكن انا عايز اقول لك، هو بيقول لك في الكتاب بيقول لك ويتضادان في المعنى. الصحيح خد بالك انه ليس هناك تضاد في المعنى بين الاحاديث، وان كان هناك تضاد فهو من وجهة نظر العالم القاصر، لكن ان الخبرين صحاح ويتعارضوا من كل وجه لا يمكن في السنة. السنة لا يكذب بعضها بعض، بل هذا علم، علم الجمع، زي ابن خزيمة كده كان يجلس يقول من عنده حديثين يظن أن بينهما تعارض فليأتني أؤلف له بينهما. فيش تعارض أصلا، فيش تعارض، لكن هو ممكن يكون ده في حالة وده في حالة، أو ده منسوخ وده ناسخ، واخد بالك، أو المهم هو في وجه للتوفيق، هو ما يعرف، في بعض الناس تعرفه في بعض الناس ما تعرفوش، مثلا يعني واخد بال حضرتك، هنضرب أمثلة دلوقتي. فمثلا زي الحديث ده، مثلا عائشة تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوه، واخد بالك. هو يجي حذيفة يقول لك إيه النبي انتهى الى صباط القوم فبال قائمه. طب هو عنده زادت علم، هو دول كده من الظاهر في تعارض، لكن في الحقيقه مفيش تعارض. هي اخبرت بما رات وهو اخبر بما راى. هو في حاله معينه شايف النبي ايه بال قائما، واخد بالك، وهي ما شفتوش في هذا الموضع. يجي نجمع بين الاثنين ايه، ان كان اغلب احيانه صلى الله عليه وسلم ان هو يبول وهو جالس، واحيانا كان يقول هو ايه او بلا مره هو قائم. يجي كده الجامع بين الايه، مثلا على سبيل المثال، يجي حقيقه ان ما فيش تعارض حقيقي بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او بين القران والسنه عموما، ما فيش تعارض حقيقي. لو في تعارض حقيقي ما اقدرش اجمع من كل وجه يجي فيه واحد منسوخ، واخد بالك، او في واحد ضعيف. العلماء بيفترضوا ان ممكن يكون في حاجه زي كده اعمل ايه، هرجح رجح بمرجحات خارجية، زي مثلا ده محتفى بالقرائن، ده في البخاري ومسلم، ده واخد بالك، ارجح بمرجحات ايه، ده صحيح ده حسن، ارجح الصحيح على الايه على الحسن. مثلا بيضرب مثال بلا عدوى ولا طيره، ما حديث فر من المجزوم فراك من الاسد. طبعا دول حديثين صحاح، هو في الظاهر في تعارض. الرسول يقول لك لا عدوى، وبعد كده فر من المجزوم. طب فر من المجزوم يعني هتتعدي؟ يجي ايه اللي يقول لك لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يعني العدوى لا تعدي بنفسها. عشان كده لما سالوه، واخد بالك، ان الابل يكون فيها الناقه الجرباء، قال فمن اعدى الايه الاول، فمن اعدى الاول، يعني ايه فمن اعدى الاول؟ النبي رده لشيء هو ما يقدرش يرده، يعني اول مره ينزل المرض في هذا في هذه الارض وأصيب به بعير، مين اللي أصابه؟ الله عز وجل. هذا كان بقدر الله، ربنا أنزل هذا المرض في الإبل وأصيب به هذا البعير، أول بعير على ظهر الأرض يصاب بهذا المرض، نزل بقضاء الله عز وجل وقدره. واضح كده؟ وكان هذا يعني أمر كوني أن يكون هذا المرض في الإيه؟ في الأرض بقدر الله عز وجل، أصيب هذا البعير، مش لم يعدى من إيه؟ من بعير آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يربط الأمر ده اللي هو السبب من عند الله عز وجل والعدوى من عند الله عز وجل، زي ما هي في أول بعير في آخر بعير. يجي أي بعير أو أي شخص يصاب بمرض هو من عند الله عز وجل، وده مجرد سبب لا تلتفت للأسباب. طب انا اعمل ايه حتى لا اصاب بالمرض؟ ابتعد، ابتعد، انت مش لازم تتعرض نفسك للمرض، ابتعد. لكن لو اصبت يجوا من عند الله عز وجل، ما تلتفتش زي ما تقول انت اللي عديت، انت كذا، لا، ده سبب القدر، قدر من عند الله عز وجل، كما اعد او كما انزل الله عز وجل هذا البلاء في الارض الاول مره. يبقى لا عدوى تعدي بنفسها، واخد بالك، ما تعتقدش ان هو اللي اعداك بنفسه، لا، ده كله بقدر الله عز وجل. طب في عدوى؟ ايوه في عدوى، وفر من العدوى، واذا اصابتك العدوى فقل انما هو ايه بقضاء الله عز وجل وقدره. تمام كده؟ طيب لو واحد قدامه حدثين يظن ان هما بينهم تعارض والاثنين صحاح، يعمل ايه؟ اول حاجه الجمع مقدم على الترجيح، ودي قاعده، الجمع مقدم على الترجيح. لو قدرت اجمع بين الحدثين، واخد بالك، زي ما جمعت بين لا عدوى ولا طيره وفر من المجزوم مثلا، او حديث حذيفه من مس ذكره فتوضا وانما هو بضعه منك، يجمع بين العلماء ان ايه. شوف هو طبعا هو حديث طلق بن علي بعض العلماء بيضعفوه، واخد بالك، انه بضعه منك، لكن احنا بنفترض الاثنين صح. نجمع بينهم ازاي؟ لما يقولوا انما هو بضعه منك، يعني قطعه من جسمك زي اي قطعه، واضح كده، فهو يتميز بالايه، بالشهوه، من مس ذكره يعني بشهوه فليتوضا، لان هو ده مش حدث، ده هو مظنه الحدث، زي لمس المراه مظنه الحدث، ان يمزي، ان يجيله شهوه فيحصل امزاء، واضح كده، فيجي المزي هو اللي ايه، هو اللي حدث النقط، واخد حضرتك. فيجي إذا الجمع بين الحدثين إيه؟ من مس ذكره، ويقول العلماء، بيقول ما أنت مثلا بتلبس هدومك مثلا، بتسوي القميص كده داخل البنطال مثلا، إيدك لمست الذكر ده بدون شهوة لا شيء فيه، واخد بالك؟ وانا بتنشب مثلا بعد استحمام ايدي مست الذكر لا شيء فيه، ليه؟ انما هو بضعة منك، انا ما لمستوش بشهوة، وهو قطعة زي اي قطعة في الجسم، واخد بالك؟ لكن من مس ذكره فليتوضأ. يجي هنا الذكر تخصص عن باقي بضع الجسم بالشهوة، يجي من مسه بشهوة فالايه فليتوضأ. ده جمع بين الحديثين. يجي انا اقدر اجمع بين الحديثين، واخد بالك؟ قدرت اجمع واوفق بين الحديثين فبها ونعمت. ممكن حديث ثاني معلش؟ اه صوموا يوم عشراء، حديث السيدة عائشة وسيدة حفصة. السيدة عائشة قالت ما صام النبي العشر، حالات مختلفة، كان يصوم أحيانا وما كان يصوم فيهم أحيانا، واخد بالك؟ يعني هذا على حالات، يعني كان عام يصوم التسع وعام يصومش خالص مثلا، أو عام يصوم فيهم ويترك، على حالات، كل يخبر بإيه؟ بما رأى، واخد بالك؟ طيب يجي أنا قدرت أجمع، يجي أنا في الحالة دي عامل إيه؟ أجمع. ما قدرتش أجمع مثلا وأنا نظري القاصر لم استطع ان انا اوفق بين الحديثين، اعمل ايه؟ واخد بالك؟ ما عنديش وجه من الوجوه ارجح، واخد بالك؟ لو كان في ناسخ يقدم، والنسخ ده احد وجوه الترجيح، واخد بالك؟ ان انا ارجح واحد واترك الثاني، ما اعملش بيه عشان في حاجه ان ده ناسخ وده ايه وده منسوخ، واخد بالك؟ ايوه ده هيجي باب الوقت اسمه الناسخ والمنسوخ، واخد بالك؟ هو حاطط الناسخ والمنسوخ درجه غير الترجيح، على أساس إن واحد فيهم اتلغى الحكم لا يمتثل، يجي كأنه بيجي حديث إيه واحد، لا حقيقة لو صح النسخ هو يبقى إيه رقم واحد، أنا مش هجمع أصلا، يعني أنا لو في ناسخ فعلا صح النسخ مفروض إن هو مش متعارض بقى أصلا، ده هو إيه ده هو خبر واحد بس، ما فيش خبر تاني أصلا. لو ما عرفناش لا نجمع وما فيش ناسخ ولا منسوخ، هذه أرجح بالطرق بقى إيه يرحمك الله الطرق الترجيح. مثلا عندي حاضر ومبيح، يبقى الحاضر يقدم على المبيح، موافق للبراءة ومناقل عن البراءة، يبقى الناقل عن البراءة موافق مقدم على المبقي على البراءة، واخد حضرتك؟ قول وفعل، القول يقدم على الايه الفعل. المهم في اكتر من 200 وجه من وجوه الترجيح، القول يقدم على الفعل. الوجوه ديت ان شاء الله ناخدها في ايه في اصول الفقه، هتكلم على وجوه الترجيح في اصول الفقه ناخدها بالتفصيل. في وجوه، لا احنا مش هناخد الكلام ده كله. طيب طبعا العلم ده عايز دقه فهم وحسن اختيار، وفي بعض الناس تزل اقدامها فيه، بعض الناس بتتوهم ان في معارضه في الاحاديث لعقلها الفاسد، يعني هو كمان ما بيعارضش سنة بسنة ولا قرآن بسنة ولا سنة بقرآن، ده بيعارضه انه مش موافق لهواه، مش موافق لعقل، ويبتدي يقول لك احاديث في البخاري ضعيف، القرآن فيه تناقضات، مش عارف ايه ده. لا صراحة عايزين السيف والله، بحس ان فعلا والله العظيم يعني لو واحد قتل ما حدش يعمل كده تاني، زي حديث سيدنا موسى لما تقع عين عن الدرجة جدا صحيح. ايوه في الصحيح. هو تشكل ليه وهو فعل كان قوي فما كانش يعرفه لا فقع عينه، واخد بالك؟ ورد الله عز وجل انه كان في صورة انسية، انه دخل عليه بغير اذن. فاللي يدخل باي، احنا حتى عندنا في الشرع اللي يدخل بغير اذن ممكن ايه، لو واحد بينظر ليك من ثقب الباب ممكن تفقع عينه وهي هدر. المهم يعني ايه المصنفات في هذا الامر، في كتاب اسمه اختلاف الحديث للشافعي، وده يعتبر اول من تكلم، يعني الشافعي يعتبر اول من اصل لعلم اصول الفقه، واختلف الحديث والرساله بدا يكتب، الناس كانوا بيضطربوا ازاي يرجحوا، فهو اللي كتب هذا الايه، لان في ابن قتيبه وان كان اشعري لكن عاتب كتاب، عامل كتاب تاويل مختلف الحديث، هو اشعري يعني انتبه ليه يعني، لكن هو كلامه جيد في التوفيق، لكن ننتبه لعقيدته. مشكل الاثار للطحاوي، والطحاوي ايضا واخد لك حنفي، وفي مسائل الايمان مرجئ، لكن هو كتاب مشكل الحديث جيد، حنفي الطحاوي، الطحاوي من طحن العمودين، ماشي كده؟ طيب بعد كده ناخد النوع الأخير اللي هو اسمه ناسخ الحديث ومنسوخ. النسخ والباب ده يعني هيجي تفصيليا في ايه؟ في أصول الفقه. فناخد عنه فكرة كده بما يتعلق بمصطلح الحديث. النسخ بمعنى الإزالة أو النقل، واخد بالك؟ يقول لك نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الإيه؟ الظل. يجي النسخ بمعنى الإزالة، والنسخ بمعنى الإيه؟ النقل. نسخت الكتاب يعني نقلت ما فيه، واخد بالك؟ هو معرف النسخ بمعنى رفع الشارع حكما منه متقدما بحكما منه متأخر. وهو اللي بيرفع الحكم، خلي بالك اللي بيرفع الايه. يعني انا اوضح لك حاجة ودي هنقولها، بس انا برضو احب ان انا اقولها دلوقتي عشان نفهمها لما نقولها تاني بعد كده في ايه، في الاصول، يا ريت نركز فيها. هو بيقول لك من شروط النسخ ان الناسخ يكون اقوى من المنسوخ. احنا مش بالامس قلنا ان في قطع الثبوت قطع الدلالة، وفي ظن الثبوت ظن الدلالة. هو ايه اللي بيتنسخ؟ يعني ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ، يعني السنة ما تنسخش القرآن، يعني خبر الاحاد ما ينسخش المتواتر. لازم الايه اللي ينسخ يكون اقوى، يعني متواتر ينسخ متواتر، قرآن ينسخ قرآن، احاد ينسخ احاد، لكن احاد ما تنسخش متواتر او قرآن. ده معنى كلامهم. هم الناس دي اللي قال كده ده الجمهور، لكن هي في وجهة نظر عايزين احنا نوضح. ايه هو اللي بتنسخ؟ ايه هو اللي بتنسخ؟ اللي بتنسخ مش الدليل ولا حكم، اللي بتنسخ استمراريته في المستقبل. خلي بالك استمراريته في الايه؟ في المستقبل. ان هذا حكم قطعي مستمر الى ان تقوم الساعة. معنى ان اتنسخ ايه؟ ان عمل به، والنسخ لابد ان يعمل به فترة، والا ده يبقى اسمه ايه؟ تخصيص. اذا لم يعمل بالدليل يبقى ده اسمه تخصيص. وده ناخد فرق بين النسخ والتخصيص. لابد في المنسوخ ان يعمل به فترة، فعمل به فترة وجاله ناسخ. الناسخ ده رفع استمرارية الحكم الى ان تقوم الساعة. معلش مش معايا كده؟ رفع استمرارية الحكم الى ان تقوم الايه؟ الساعة. واضح اللي مش واضح؟ هو لابد ان يعمل بفترة معينة ثم بعد ذلك ايه؟ ينسخ. طيب اذا اللي اتنسخ استمرارية الايه؟ استمرارية الحكم في المستقبل. والاستمرارية لاي حكم ظنية. يعني ايه ظنية؟ يعني مش قطعية ان هو ايه، طالما انه حكم مش قطع انه يستمر الا ان تقوم الساعة. ده ممكن ينسخ حتى ولو على قولهم بايه، بقرآن او بمتواتر، صح ولا لا؟ يعني اي حكم قابل انه ايه، انه ينسخ. فاستمراريته ظنية مش قطعية، لان طالما انه قابل للنسخ يجي الاستمرارية هنا ايه، معلوم مش معايا، يجي الاستمرارية هنا ايه، ظنية. فالذي ينسخ من المتواتر قطع الثبوت قطع الدلالة، ان الذي ينسخ هو استمرارية استمرار الحكم هذا في المستقبل، وهذا ظني، فلا مانع ان ينسخ بظني. واضح كده ديت؟ فلا مانع ان ينسخ بايه؟ بظني. طيب هو بيقول لك رفع الشارع حكما، الشارع هنا سواء بخطاب مباشر او بغير مباشر، يعني قرآن او ايه، او سنة. اللي بترفع الحكم هو في تعريفه، واخد لك حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر. لازم يكون المنسوخ متقدم وجاله الناسخ جيب عديه، ما ينفعش نأخر نقلب الحكاية، واخد على حضرتك. فيجا ايه، حكم اتعمل بيه فترة، زي مثلا ان مثلا ان الرجل لو قذف زوجته، واخد لك، يجلد بها 80 جلد، ولابد ان يأتي بايه، ب14. هذا الحكم استمر، واخد لك، لحد لما ايه استمر. والصحابة بيجي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الامر، انا اجد رجل مع زوجتي اذهب فاتي بشهود يكون قضى وطر وانصرف، والله لاقتلنه. اتعجبون من ايه، من غيرة سعد؟ إن الله أغار والله أغير منا، واخد ذلك. وبعد كده ينزل ومواقف تانية تكررت مراب صحة، وينزل حكم من القرآن يبين إن شهادة الرجل بإيه؟ بأربع شهادات، يجي يشهد عليه أربع مرات كأن أربع شهود. هذا اسمه إيه؟ اسمه نسخ. يبقى الدليل العام الأول والذي أيوه وخدر. برافو، تمام كده، ده اسمه حكم إيه؟ الحكم العام يشمل الزوج وغير الإيه؟ وغير الزوج متقدم. استمر بالعمل فترة ثم جاء بعد ذلك إيه؟ حكم يبين إن الزوج حالة خاصة، نسخ من الحكم الإيه؟ لا، فاسمه نسخ جزئي. واخد بالك؟ لا، التخصيص لا يعمل به، التخصيص من البداية أصلا قسمين، معمول به وغير معمول به من البداية، لم يعمل به فترة. ده هيأتي بس عشان ما تلخبطش. خلينا إيه؟ هذه أمور دقيقة. خلينا الآن النسخ الجزئي ده لازم النسخ يعمل به فترة، ثم بعد ذلك إيه؟ يرفع. واضح كده؟ فرفع الشارع لحكم شرعي متقدم بحكم شرعي إيه؟ متأخذ، كان القرآن أو إيه؟ الشارع مباشر قرآن، غير مباشر سنة. واخد بالك؟ وهذا علم صعب. أنتوا عارفين مين اللي كتب في العلم دوت وكتب وألف وأبدع في هذا العلم؟ الحازم. وهذا علم من أصعب العلوم. كتب كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. لا لا، معاصر ايه؟ الحزيمي القديم اللي كتب شروط الأئمة الخمسة. الحزيمي مات عنده 36 سنة. النووي مات عنده 45 سنة. شوف ال يعني انت تعجب من الحزيمي 36 سنة وكتب هذه الكتب. فالاعتبار في الناس خمسوس كتاب مطبوع وموجود واخد حظك، وبيبتدي يتكلم الحديث والناسخ بتاعها ويجيب كل حاجة والايه والناسخ بتاعها. ازاي نعرف ان ده ناسخ وده منسوخ؟ اولا لو النبي صرح بكده في حديث زي حديث بريدة، يقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها فإنها تذكر الايه؟ الآخرة، أو تذكر الموت وتدمع العين وترخي القلب. هنا كنت فزوروها، يجي كده كان النسخ في الأول، بعد كده ايه؟ ها؟ أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يجي إذن النهي عن زيارة القبور منسوخ، واللي بيّن كنت قد نهيتكم ألا فزوروها فرخص، يجي كده ايه؟ اتنسخ النهي. واضح كده؟ ده الرسول بيّن في هذا الايه؟ الحديث صلى الله عليه وسلم. قول الصحابة يقول لك: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار. كان في الأول يتوضأ من أي شيء يأكل وإن كان مسته النار، ثم آخر الأمرين أنه إيه؟ لا يتوضأ من ممسة الإيه؟ ما عدا لحوم الإبل. لحوم الإبل فيها قوة غضبية، واخد بالك؟ في أحاديث أنها خلقت من الشياطين، وفي أحاديث أن على سلامة كل بعير شيطان، فاللي يأكل لحم شيء يتأثر به، عشان كده اللي يأكل لحم خنزير يجي عنده بلادة، فاللي يأكل لحم جزور يجي عنده يبقى غضبان، الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ويطفئ الايه؟ يطفئ. طب لحم الجاموس ما فيهاش كده؟ لا لا، ما فيهاش بلادة ولا حاجة. هذا دي مباحة بإجماع العلماء، وقد الخنزير محرم. واخد بالك؟ بقول لك احد العلل هو فيه دودة شرطية وفيه امراض تانية كتير يعني، فهذه احد العلل. انا عايز اقول لك ان اللي ياكل شيء بيتاثر بيه. ف اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الايه؟ يجي عرفنا ان كان ان هو يتوضا من كل ما مسته النار، اخر الامر اللي كان لا يتوضا منه. يجي كده عرفنا ان في ايه؟ نسخ بتصريح الصحابي او التاريخ. واخد بالك؟ افطر الحاجم والمحجوم، ده بيروي شداد بن اوس. حديث ابن عباس النبي احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. واخد بالك؟ وفي بعض طرق حديث شداد ان ده كان في الفتح، وحديث ابن عباس ان كان في حجة الوداع. يا جميل المقدم، لا، حجة الوداع كانت اخر حاجة. واخد بالك؟ اه، ايوه بس كده. أو الإجماع. مثلا من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابع فاقتلوه. هنا مش إجماع كمان، ده النبي الرجل اللي كان يلقب بحماره كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يؤتى به الخمر ما قتلوش النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرة الإيه الرابعة، أو دل الإجماع على أن ممكن إنه إيه لا يقتل بعد الإيه بعد الرابعة. واخد بالك؟ أشهر المصنفات فيه الاعتبار في النسخ المنسوخ بتاع الحازمي، النسخ المنسوخ للإمام أحمد، وتجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي. يعني نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المرة القادمة نكمل الكلام على القبر المردود. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.